الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج قصص النساء في القرآن. وكعادتنا نسمع الآيات أولا. سنتحدث في هذه الحلقة عن ملكة، نعم عن ملكة من الملكات، تعيش في الدور والقصور بين أشجارها وبين الأنهار والزهور، من حولها مئات الخدم والحشم، تأمر فتطاع وتشير فالجميع ينصاع، تملك جنة الدنيا بأسرها، لكن الغريب فجأة ترفض هذا كله، لماذا يا ترى؟ نسمع الآيات ثم نعود بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذن عرفتموها، نعم هي آسية، آسية زوجة فرعون، زوجة الطاغية الجبار العنيد. هل سمعتم خبرها؟ أبان القرآن عن السر الذي من أجله هجرت كل ذلك النعيم كما سمعتم في الآية. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. مثل عجيب ضرب للمؤمنين للمؤمنات. لكم أنتم أيها المشاهدين والمشاهدات موقف امرأة جادت بنفسها لله، باعت الدنيا كلها من أجل الله، من أجل رضا الله سبحانه وتعالى. هذه لذة الإيمان، هذا هو حب الرحمن. لسان حال هذه الملكة يقول: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله وبمثل محبة الله، كل محبوب سوى الله سرف وهموم وغموم وأسف، كل محبوب فمنه لي خلف، ما خلى الرحمن ما منه خلف. عجبا لهذه الملكة، هجرت كل المحبوبات، صمود أمام كل التحديات، تبرأت من القصر، تبرأت من الملك، تبرأت من الجاه والمكانة والسلطان، تبرأت من فرعون نفسه، تبرأت من عمله مخافة أن يلحقها شيء منه، تبرأت من قومها الظالمين. فأعجب الله وأقول: أين ستذهب إذن؟ من يحميها؟ من لها؟ كل هذه المؤثرات، كل هذه المعوقات، وسط كل هذه التحديات إذا بها ترفع رأسها إلى السماء، تردد كلمات يهتز لها الكون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. تنشق لها السماء، تنشق السماء لهذه الكلمات، تصبح قرآنا يقرأ، يصبح درسا يروى لكل الأجيال. فهل حقا أننا نرويه للأجيال؟ إنه اليقين الثمن الثمين. ما قيمة قصور الدنيا وبساتينها وكل ما فيها أمام بيت في الجنة؟ هكذا العقل، هكذا هي المرأة العاقلة. بل والله ما قيمة الدنيا بأسرها أمام منديل من مناديل الجنة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لمنديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها؟ لكني أعلم يقينا أن هذه اللغة لا يفهمها كل أحد، خاصة من تلطخ بأوساخ الدنيا حتى غرق فيها. وإلا أجيب: ما معنى أن تسمع بعض المسلمات العشرات من الأحاديث والآيات تنهاها عن كبائر ومحرمات؟ لا نقول صغائر، إنما كبائر ومحرمات، نامصة ملعونة، متبرجة مفتونة، موضة مأفونة، تركض خلفها كأنها مجنونة دون رادع يردعها، لا مانع يمنعها، لا إيمان يحفظها، لا حياء يكبحها، لا أخلاق تمنعها. إنه الإيمان وحب الرحمن. هكذا تكون تربية النفس على ما يرضي الله عز وجل. هل تدرك المرأة اليوم مثل هذه المعاني؟ هل تدركين أن الدنيا متاع وخير متاعها خير متاعها المرأة الصالحة، كما يقول عليه الصلاة والسلام. حلاوة الإيمان تصنع الأعاجيب، فلا نعجب من فعل آسية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حلاوة الإيمان تجعل النفوس أبية لا ترضى الدنية بحال من الأحوال. المرأة المؤمنة العاقلة مهما قالوا عن المرأة أنها ضعيفة، ضعيفة الخلقة أو البنية، أبدا والله، نقول هي قوية بإيمانها، وهكذا تصنع حلاوة الإيمان. إن العقيدة قوة لا تهزم، قوة لا تهزم. ألسنا نرى ما يفعله أطفال الحجارة اليوم في فلسطين؟ أطفال يمسكون الحجر أمام الدبابات والآلة الحربية مهما اشتدت ضخامتها. ما الذي يجعلهم يقفون بكل هذه الشجاعة وكل هذه الجرأة؟ قوة العقيدة والتحدي في داخل هذه النفس البشرية مهما كان العمر ومهما كان الجنس. هكذا قوة الدين. ومن تكن قوة الإيمان ناصره فأعظم الخطب هين حين يصطدم. إن العقيدة ند للحياة، فإن ضاعت فكل حياة بعدها عدم. لا قيمة للحياة بدون عقيدة، بدون مبدأ، بدون هدف. المرأة أو الإنسان الذي يعيش دون هدف، والله لا قيمة له، لا معنى لحياته. اسأل نفسك، اسألي نفسك، لماذا أنت تعيشين؟ لماذا خلقك الله عز وجل؟ هل لديك هدف في الحياة؟ هل لديك معاني جميلة من معاني العقيدة والمبدأ والدين والاستقامة والالتزام من أجل الله عز وجل كما يحب الله وكما يرضاه؟ إذا ثبات القلب بالإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة، ها هو أعظم المستكبرين، أشدهم علوا وعتوا، والذي بلغ استنكاره حتى ادعى فيه الربوبية، ها هو الآن يعجز عن فرض إرادته على امرأة ضعيفة قوتها في مبدئها وعقيدتها. فرضت إيمانها وإرادتها، هزمت تلك القوة العاتية، ذلك الاستكبار عند فرعون المدعي للربوبية، جعلته يشعر بالفشل الذريع، الخيبة القاتلة. لكن أين من يتعظ؟ أين من يعتبر؟ أفلا تتدبرون؟ تدبروا القرآن وانظروا فيه، وانظروا لمواقفه وقصصه في مثل هذه المعاني الجميلة. وقفة قرآنية عجيبة تحتاج منا إلى إجلال وإعظام وإكبار لهذه المرأة. للمرأة المسلمة يوم أن يكون لها دور فعلا. مرأة كان لها دور في نجاة موسى من جبروت فرعون وبطشه، أبلت بلاء حسنا في الدفاع والذود عنه. عندما هم فرعون بقتله حاجته، وقفت أمامه وقالت: لا تقتلوه، قرة عين لي ولك، لله درها. وقفت أمام طاغوت العصر الذي أله نفسه حتى أثنته عن قراره، أبطلت فرمانه ومرسومه. في نهاية المطاف أعلنت إيمانها بالله وبرسوله، برسول موسى، برسوله موسى عليه السلام. أعلنت كفرها بفرعون وتبرؤها من ما عمل، متحدية بذلك أكبر قوة في وقته وأعظم ظالم في زمانه. وهذا التحدي معناه أنها ستعرض نفسها للخطر ولأبشع العذاب، كل ذلك طلبا لمرضاة الله تعالى. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام كان لها ذلك. أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون، ومريم ابنة عمران رضي الله تعالى عنهن أجمعين. ألقى الله محبة موسى في قلبها، مما قال الله تعالى: وألقيت عليك محبة مني. لما جاء فرعون قال: ما هذا؟ أمر بقتل موسى، فاستوهبت منه ودافعت عنه قائلة: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ما أقوى شخصيتها، ما أعظم جرأتها، كيف تجرأت على محاجة فرعون، الوقوف أمامه؟ لكن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أن نؤمن الإيمان الصادق ثم نأخذ بالأسباب الشرعية، فقد خلق الله تعالى الأشياء مرتبطة بأسبابها وعلق النتائج بمقدماتها، فعلينا أن نؤمن بهذا الإيمان وأن نفعل بعد ذلك الأسباب، وسنرى العجب. روي أنه لما قالت قرة عين لي قال: قرة عين لك، أما لي فلا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو قال فرعون قرة عين لي ولك لكان لهما جميعا، أي لكان قرة عين لهما جميعا. لكن هكذا خطر اللسان على صاحبه. سبحان الله، كلمة إن صحت الرواية كلمة أعدمت فرعون البلاء موكل بالمنطق كما يقال. أمسك عليك لسانك، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. قالت قرة عين لي، فأنالها الله تعالى ما رجت، وفعلا كان قرة عين لها، نال بسببها سعادة الدنيا والآخرة، هداها الله، استقامت، آمنت، كان لها بيت في الجنة، جعل فعلا قرة عين لها. أما لفرعون لا، إن العبد ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، ابتلي بمنطقه. قال أما لي فلا، فكان سبب في عدم إيمانه بموسى وكفره وتجبره وعناده ثم خلوده في النار، والله المستعان. لقد ضرب الله بهذه المرأة الصالحة مثل للمؤمنات وللمؤمنين، قدوة صالحة للجميع على مر العصور وكر الدهور، خلد الله تعالى اسمها أنموذجا للمؤمنة الصادقة الصابرة. لم يضرها كفر زوجها، وإن كان ملك الملوك، وإن كان الملك، وإن كان الأعلى في السلطة في الدنيا، لكنها كانت مؤمنة صابرة. ما أعقلها من امرأة، ما أعظمه من طلب حينما طلبت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني. كانت آسيا رضي الله تعالى عنها ذات فطرة، وفطرة سليمة، ذات قلب رحيم، رغم أنها كانت زوجة لأعتى رجل في الدنيا لمن ادعى الألوهية والربوبية، استنكرت الجنون الذي يسيطر على عقل زوجها. لم تصدق، الإنسان له عقل، الإنسان له فكر، يستطيع أن يعرف الخطأ والصواب، يستطيع أن يعرف الصحيح من السقيم والمقبول من المردود. ولذلك حينما شب موسى وكبر ورحل إلى مدين فرارا من بطش فرعون، ثم عاد إلى مصر مرة أخرى بعد أن أرسله الله عز وجل، آمنت آسيا به وكانت من أول المؤمنين بدعوته والمصدقين برسالته. لم يخف ذلك على فرعون. ماذا فعل؟ ماذا فعل معها؟ سركها هكذا؟ لا، بل أنزل بها أشد أنواع من العذاب، لعلها أن تعود. إهانة لكبريائه أن تؤمن، أن يؤمن بموسى، أقرب الناس إليه زوجه. أمر فرعون جنوده أن يطرحوها على الأرض وأن يربطوها بين 4 أوتاد، وأخذت السياط تنهال على جسدها الضعيف، صابرة محتسبة رغم ما تجده من شدة العذاب الأليم. ثم أمر بعد ذلك بوضع رحى على صدرها وأن تلقى عليها صخرة عظيمة، لكنها دعت ربها بإلحاح وبصدق أن ينجيها من فرعون ومن عذاب فرعون ومن عمله، فاستجاب الله دعاءها وارتفعت روحها إلى بارئها، تظلها الملائكة بأجنحتها لتسكن في ذلك البيت الذي وعدها الله تعالى به. تحملت من أجل الله ومن أجل رضا الله عز وجل أنواع العذاب، فاستحقت أن تكون من نساء الجنة الخالدات الكاملات، كما شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. باعت نفسها من أجل الله وربح بيعها. روى الطبراني بسند عن سلمان قال: كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس، فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها، وكانت ترى بيتها في الجنة. ذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، نسأل الله الكريم من فضله. آسية رضي الله عنها بطلة قصتنا لهذه الحلقة، هي تمثل شخصية المؤمنة، الإيمان الصادق لما تتبتع به من جرأة فذة، جرأة أدبية، لها رأيها، لها عقلها، لها كيانها المستقل. هكذا يجب أن تكون المرأة إذا فعلا أرادت أن يكون لها شخصية، وأرادت أن يكون لها رأيها واستقلالها. ليست القضية استقلالية لمجرد المتعة أو أن تكون سلعة دعائية كما تعرضها عقول أهل الأهواء أو بعض وسائل الإعلام وللأسف اليوم. لا، هي إنسان مكلف تماما كما الرجل، إلا أن ما يميزها عن الرجل من طبيعة الخلقة من رقة وليونة، وهذا فضل لها لتكامل الخلقة بين الجنسين، لكنها استخدمت تلك الاستقلالية بالشخصية والرأي الذي وقفت تدافع عنه بقوة في الطريق الصح. كانت قادرة على الاستقلال بالرأي والعقل السديد، متى تحررت حقا من عبودية الجسد إلى عبودية الواحد الأحد الفرد الصمد. نعم والله الذي لا إله غيره، متى تحررت المرأة من عبودية الجسد إلى عبودية الواحد الأحد الفرد الصمد، فستجد عجبا يخطئ من يظن أن على المرأة أن تذوب كلية في شخصية الرجل، أو أن تعيش حالة التبعية الكاملة العمياء لزوجها، أو أن تكون حتى بمثابة الصدى أو الظل له، فقط تتلقى الأوامر ولو كانت مخالفة للشرع والعقل. لا وألف لا، ولا يمكن أن يأتي الإسلام بمثل هذا. إنما هي شخصية إنسانة لها حق عقلها، لها رأيها، لها احترامها، لها أثرها في بناء الحضارة، في بناء الوطن، في البناء، في العطاء، تقدم، تفكر، تبدع، تستطيع أن تفعل الشيء الكثير، تستولي وتتبوى أعلى المصادر وأعلى المناصب، ولكن بعقلها وبإيمانها وبحكمتها وبمعرفتها فعل لهدف خلقتها، لديها هدف، لديها مبدأ، لديها أمر تعيش من أجله بوضوح. ليست فقط والله ما نسمعه اليوم للأسف من بعض الفتيات ومن بعض النساء، والله لا نسمع إلا مع الأسف أسئلة كثيرة حول الشكل واللباس والموضة والزينة. لا تثريب، لا أرجو أن لا يظن أحد أنني أخالف هذا، بالعكس، لا شك أن هذه فطرة فطرت عليه المرأة، وكلنا أزواج نتمنى أن نرى زوجاتنا بأجمل حلة وأبهى منظر، لكن لا نريد أن يكون فقط هذا هو فكر المرأة وهذا هو عقلها، الجمال والزينة والموضة والشكليات. لا، نريد المضمون، نريد عقل المرأة، نريد الفكر الذي تنطلق فيه المرأة ليكون لها أثر فعلا في حياتها مع أولادها، مع زميلاتها، مع الناس من حولها. أتمنى أن نرى المرأة المسلمة على هذا المستوى من التفكير، وعلى هذا المستوى من الاستقلالية في الإبداع والعطاء فعلا بالرأي، مضبوط بضابط الإيمان وحب الرحمن والتضحية من أجل الدين بمثل هذا المثال الرائع الجميل. تركت بعض النساء اليوم لا تستطيع أن تترك مجرد المحرمات أو الكبائر كما أسلف في قضايا سهلة جدا. سبحان الله، ألا يستحق الله عز وجل منا التضحية؟ الله تعالى ما منعنا والله من أمر إلا وفيه خير لنا، ما نهانا عن شيء وحرم علينا شيء أبدا إلا وفيه شر لنا، فنهانا عنه سبحانه وتعالى وحذرنا منه. إذن فلنثق بربنا جل وعلا، ولنترك فعلا ما نهانا الله تعالى عنه من أجل الله، محبة لله سبحانه وتعالى. هكذا تنطلق المرأة المسلمة فعلا بعقيدتها وإيمانها. ثم أخيرا، قصة آسيا صاحبة الفراسة الصادقة تعطي دروس وعبر كثيرة. هذه القصة تعطي درس يقول، وأرجو أن تنتبهوا لهذا الدرس، إن طوفان الترف والشهوات وابتلاء السراء أشد فتنة من ابتلاء الضراء. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. لكن لا أقول نطلق الدنيا ولا نستطيع أن نهجر الدنيا، نقول خذوا من الحلال، من حلال الدنيا ما شئتم، لكن احذروا من حرامها وخبثها وفتنتها. يقول صفوان بن سليم رحمه الله: ليأتين على الناس زمان تكون همة أحدهم في بطنه ودينه هواه، ودينه هواه. هذه هي علة العلل في حياة المسلمين اليوم، الهوى، الركون للشهوات، حب الترف الذي أغرقنا وأغرقنا، بل وأصبحنا والله أسارى له لا نستطيع الفكاك منه، إنه الهوان وحب الدنيا. كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الحل في بغض الدنيا أو طلاقها، لا، إنما بتسخيرها لطاعة الله وجعلها مزرعة للآخرة وتربية النفوس وتزكيتها. قد أفلح من زكاها. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وإلى أن ألتقي وإياكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، أستودعكم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.